الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وصلنا في شرح الأربعين النووية إلى الحديث الثاني عشر، وقد تجمعت بعض الأسئلة. يسأل الأخ فيقول: ما حكم صلاة التسابيع؟ حديث صلاة التسابيع اختلف فيه العلماء من ناحية تصحيحه وتضعيفه، فهناك من العلماء من صححه، وهناك من ضعفه، وهناك من حسنه. والراجح أن حديث صلاة التسابيع حديث حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، فيشرع العمل بهذه الصلاة. السؤال الثاني يقول: بعض الأئمة يمنع من وضع السترة أو يمتنع من وضع السترة أمامه لعدم رغبة المأمومين في ذلك، لأنهم يقولون إن ذلك بدعة محدثة، فماذا يفعل هذا الإمام مع العلم أن وضع السترة قد يحدث مشاكل في المسجد؟ نعم، بالنسبة لكلمة مشاكل، الصحيح في اللغة العربية أن تقول مشكلات، أما مشاكل فهو خطأ. طيب، السترة كما تكلمنا عنها أيها الإخوة فيها قولان: قول أن إنها واجب، قول إنها سنة مؤكدة، يعني مستحبة إحبابا مؤكدا. فعلى هذا الإمام أو هؤلاء الأئمة في المساجد الذين يخافون من المأمومين أن يعلموهم، لأن الإنسان عدو ما يجهل. ولا يخفى عليكم جهل الكثير من المسلمين بأمور دينهم، لأنهم مشغولين بالزرع والضرع، ومشغولين بالفلوس وجمع الأموال، إلا من رحم ربي. فعلى المأمومين أن يعلموا الناس قبل أن يطبقوا أي سنة غريبة من السنن الغريبة على المجتمع، أن يعلموها للناس مدة معينة، فإذا طبقوها يستقبلها الناس استقبالا حسنا ولا يكون هناك رد فعل سيء. فعلى هؤلاء الأئمة جزاهم الله خير، متى ما علموا أن السترة واجب أو سنة مؤكدة، والراجح أنها واجب كما قلنا في الدرس السابق، لكن حتى لو فرضنا وقلنا بالقول الثاني، فعلينا محافظة على السترة، فيضع أمامه شيء، ولا مانع أن يضع أمامه هذا المكبر الصوت تجاه وجهه، فيكون يعني قد عمل بهذه السنة التي تركها كثير من المسلمين مع الأسف. وعليه أن يعلم الناس قبل أن يطبق هذه السنة، حتى يتعود الناس حتى يستقبل الناس هذه السنة وهذا الأمر الغريب، يستقبلونه استقبالا حسنا. السؤال الثالث يقول: يرجى تخصيص درس النحو. هذا الدرس النحو يعني نطلب من الإخوة المتخصصين في النحو، أما أنا لست متخصصا في النحو حتى أدرس النحو، فهناك ناس متخصصين في النحو، فيطلب منهم أن يكثفوا جهودهم ويفيدوا إخوانهم المسلمين في دراسة النحو. طيب، سؤال آخر يقول هذا الأخ، يقول: هذا إني أحبكم في الله، أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا من أجله. يقول: كثيرا من الشباب يعرفون عن الإمامة والخطابة. قوله كثيرا، هذا صح ولا خطأ؟ كثيرا، المفروض يقول إيه؟ كثير، لأنه أبو عبد الله كثير مبتدأ، ها الكثير. ايوه فالمفروض ما يقول كثيرا. طيب يعرفون عن الإمامة والخطابة أو يعرفون يعني الإمامة والخطابة أو يعرضون أيوة أو يعزفون نعم يعزفون عن الإمامة والخطابة بحجة أنهم ليسوا أهلا لذلك علما بأنهم أفضلهم أو أفضل من غيرهم. فهل من نصيحة لهؤلاء الشباب؟ نعم ننصح هؤلاء الشباب جزاهم الله خيرا أن إذا وجدوا فرصة طبعا في إطار النظام في إطار القانون بدون مخالفة النظام الذي يوافق الشرع أن يعني يخطبوا في الناس ويأموا الناس لأنهم أفضل من غيرهم أفضل من صحيح أنهم ليسوا علماء أو ليسوا طلاب علم أقوياء لكنهم أفضل من غيرهم يعني هم أحسن من أن يأتي إنسان يخبط ويخلط في الخطبة والدروس. فعلى هؤلاء الإخوة لا مانع أن يخطبوا إذا لم يوجد غيرهم ممن هو أحسن منهم يخطبوا ويؤم الناس على أن لا يغتروا بأنفسهم يعني سيصيرون يتدخلون في أمور أكبر منهم وفي فتاوى ومسائل علمية أكبر منهم. عليهم أن يعني يخطبوا في الناس إذا كانوا هم أحسن من غيرهم على أن دائما يكون بينهم وبين أهل العلم صلة حتى يشاورونهم يا شيخ إيش رأيك إيش بماذا أخطب بماذا أبدأ وهكذا يعني في حدود ما يعلم لا يتجاوز الشيء الذي لا يعلم أفضل من أن يترك المجال لغيره من الجهال أو المبتدعة. طيب الأخ يسأل يقول رجل صلى صلاة العشاء فترك ركعة ناسيا ومرت عليه فترة طويلة من بعد الصلاة ثم تذكر فماذا يفعل؟ هذا إذا تذكر لم يخرج من المسجد أو خرج من المسجد لكن تذكر قريبا يرجع إلى المسجد ويتم الركعة يصلي الركعة التي نسيها ثم يسجد للسهو بعد السلام هذا إذا تذكر قريبا. أما إذا مضت مدة طويلة حين ذهب إلى البيت وتعشى وانتقض وضوءه وكذا ففي هذه الحالة نطلب منه أن يعيد الصلاة من أولها. نعم أيوة. الأخ يقول كيف يعيد الركعة إذا كان مثلا إنسان صلى العشاء مثلا في المسجد أو في أي مكان ثم خرج من الموضع الذي صلى فيه العشاء ونسي ركعة فيرجع إلى المكان الذي صلى فيه إذا استطاع فيستقبل القبلة ويبدأ الصلاة بدون تكبيرة إحرام من جديد يبدأ الصلاة يعني يشرع في الصلاة مباشرة يقرأ الفاتحة ويركع ويرفع ويسجد ويرفع ويسجد ويتشهد ويسلم وبعد السلام يسجد للسهو سجدة. قد وقع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ركعتين ثم خرج من المسجد فناداه ناس وقالوا يا رسول الله صليت ركعتين فرجع إلى المسجد وأمر بلالا فأذن وأقام ثم أتم بهم الركعة. لماذا أذن بلال؟ حتى يرجع من كان قد خرج من المسجد أو من ذهب فرجع وصلى بهم ركعة. فإذا كان قريب يرجع ويصلي الركعة التي نسيها ويسجد بعد السلام. أما إذا كان العهد بعيد بحيث مثلا نام ولم يتذكر إلا في الصباح ففي هذه الحالة يعيد الصلاة كلها. لا مو شرط الرجوع إلى المسجد لكن إذا صلىها في المسجد لابد يرجع إلى المسجد ليصلي ليتم الركعة لأنه صلىها في هذاك المكان إذا استطاع. أما إذا لم يستطع مثلا إنسان ركب سيارته وذهب مسافات طويلة عن المسجد الذي صلى فيه ففي هذه الحالة يصلي في أي مكان يوقف سيارته ويصلي في الشارع في عند يعني بعيد عن الناس ويصلي الركعة. فإذا لم يستطع على كل حال يصليها في البيت أو في أي مكان يستطيع أداء الصلاة فيها. الأخ يسأل ما هي الأدلة على تحريم لبس الذهب المحلق وما هي أشكاله وهل يدخل ما يسمى اليوم بالذهب الأبيض في التحريم وهل كان معروفا الذهب الابيض. بالنسبه للذهب المحلق الراجح ان الذهب يجوز للمراه ان تلبس الذهب سواء كان محلقا او غير محلق، هذا هو القول الراجح والصحيح والذي كانت عليه الامه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم، ولا يعرف من قال بتحريم الذهب المحلق الا احد العلماء المعاصرين رحمه الله، وله في ذلك ادله فهمها بهذا الفهم، وهو على كل حال ماجور على ذلك. لكن الصحيح ان الذهب حلال على المراه ايا كان شكله بالنسبه للباس، محلقا كان او غير محلق. ولا ندخل الان في التفاصيل. طيب هل لا يسمى اليوم بالذهب الابيض يحرم؟ لا، الذهب الابيض ليس بحرام، وهو يسمى باللغه الاجنبيه البلاتين. هذا ليس بذهب، وانما الناس فقط هم اللي سموه ذهب، لان عناصر الذهب المعروف غير عناصر الذهب البلاتين، فلا يحرم هذا لبسه على الرجال والنساء لا مانع، وانما الناس فقط هم الذين سموه الذهب الابيض، كما يسمون البترول يسمونه الذهب ايش؟ الاسود، اذا لو قلنا الذهب الاسود معناتها البترول كمان ما نستعمله. طيب تفضل. يقول الاخ بيت يوجد فيه ساتلايت قنوات فضائيه، الاب يرفض وجود هذا الجهاز، اما الابناء فيريدون هذا الجهاز بحجه وجود برامج مفيده، وكما تعلمون الضرر اكثر ولا يخفى عليكم، فبماذا تنصحون جزاكم الله خيرا؟ اي نعم، بالنسبه لهذا الامر معروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، هذا الامر يعني معروف، وانما فقط هناك ناس يريدون كما يقولون عندنا في المثل ان يغطوا الشمس بالغربال، واحد يجيب غربال يغطي الشمس، ممكن فهذا الامر واضح، يعني الان هذه القنوات الفضائيه مفسده وضررها اكثر من نفعها، والشريعه الاسلاميه لا تحرم شيئا الا اذا كان ضرره يعني تام وهذا قليل، او كان ضرره اكثر من نفعه. فأنا أسألكم الآن، ضرر هذا القنوات أكثر من نفعه أم العكس؟ أيوه، فالإنسان يتخلص من هذا الوباء من بيته، وطبعا سيجد صعوبة في ذلك ومعارضة من الزوجة والأولاد ومن أهل البيت، فعليه أن يترفق بهم ويأتي لهم بالبديل الذي يشغلهم عن الحرام، لأن الحرام تستطيع أيها الأخ أن تعيش بدونه، وإنما فقط الشيطان والبيئة الفاسدة هي التي تصور للإنسان أنه ما يقدر يستغني عن الحرام، وهذا خطأ. في بعض الناس يدخل عند أخي يقول يا أخي كيف تعيش بدون تلفزيون وبدون كيف عايش أنت؟ وين؟ نحن الآن في القرن العشرين. لا، الإنسان قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ان المؤمنين بما اتاهم الله تعالى من ذكر وايمان يستغنون عن الكثير مما يحتاجه الكفار والفساق. تجد الكافر والفاسق يعمل اشياء ليملا الفراغ، لماذا؟ لان قلبه فارغ. اما الانسان اللي عنده قلب مليء بذكر الله وقته مشغول بطاعه الله لا يحتاج الى هذه الامور. فعلى الإنسان أن يتخلص من هذه الأجهزة التي فيها الضرر على دينه، والمفروض الإنسان يسأل قبل أن يفعل، كما قال أحد المشايخ جزاه الله خيرا: جئتم تسألون عن هذه الأمور بعدما فرفشتم؟ يعني بعدما تمتعتم وتلذذتم تجوا تسألوا؟ المفروض تسأل قبل ما تقع في المعصية. اسأل: أنا أريد أن أشتري جهاز الفلاني يا شيخ، هل يجوز ام لا؟ هذا المفروض. لكن الانسان اذا وقع بمثل هذا يتخلص منه ويصبر، صحيح يعني فيها صعوبه، فيها شده على الانسان، فيها صعوبه. بعض الناس يقول اولادي يهربون الى الجيران ويشوفوا عند الجيران وكذا وكذا، لاننا نحن لا نشغلهم بطاعه الله، لا نشغلهم باشياء مباحه، اشغلهم بالمباح، اشغلهم وكذا قل لجيرانك قل لجارك يا أخي لو جاءك ابني أرجوك لا تخرطه يدخل عندك، وإذا جاء بارك الله فيك أرجوك يعني لا تخليه يعني يشوف هذا المناظر، أطرده بطريقة ذكية بحيث لا تنكسر نفسه. المهم قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صحيح أننا نعيش في واقع يعني فاسد إلا من رحم ربي، فإنسان يتق الله ما استطاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فيحاول الإنسان يقنع أولاده ويشغلهم ويبتعد عن هذه الأمور. باقي سؤال نتركه إن شاء الله في جلسة قادمة. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن. هذا الحديث أيها الإخوة أصل عظيم من أصول الأدب، هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، وقد حكى أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله عن أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في زمانه أنه قال جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. واحد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثانيا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثالثا قوله للذي اختصر له في الوصية لا تغضب. رابعا قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني أيها الإخوة هذه الأحاديث الأربع من اتصف بما فيها من صفات جليلة وأخلاق عالية فإنه يكون أديبا أي أديب. الأدب الأول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. خذ هذه الأحاديث الأربع وقف نفسك عليها وزن نفسك عليها، انظر هل أنت ممتثل لهذه الأحاديث كلها؟ فاحمد الله، احمد الله تعالى على أن وفقك لجماع الآداب الأدب، يعني هذه الأحاديث تجمع الآداب كلها. وإذا رأيت نفسك أنك مفرط فيها كلها فجاهد نفسك واسأل الله الهداية والتوفيق، وإذا انتقصت شيئا منها فحاول إكمال نقصك. أول حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. انظر لسانك هذا هل تقول به خيرا أم لا؟ ثانيا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، تترك ما لا يعني. ثالثا لا تغضب، اسمع ما لا تغضب، إما أن تمنع نفسك من الغضب أو معنى ثاني كما سيأتي في شرح هذا الحديث إن شاء الله لأنه هو من الأحاديث الأربعين النووية، إذا غضبت لا تتصرف تصرفا مخالفا للشرع. رابعا المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا يمنعك من الحسد، هذا الحديث الرابع يمنعك من الحسد والتنافس على الدنيا الذي نراه بين كثير من المسلمين اليوم. إذا هذه الأحاديث الأربعة أيها الإخوة جماع الأدب. طيب نعود إلى الحديث الأول أو الحديث الثاني عشر وهو الحديث الثاني في جماع آداب الخير. قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. معنى هذا الحديث أنه من حسن إسلام الإنسان أن يترك المسلم ما لا يعنيه من قول أو فعل، يعني كل شيء لا يعنيك من قول أو فعل اتركه، وعليك أن تهتم بما يعنيك من قول أو فعل، هذا معنى الحديث. ما معنى ما لا يعنيه. كلمة يعنيه، يعنيه أي ما يهتم به ويكون من مقصده ومطلبه، والعناية هي شدة الاهتمام بالشيء. يعني أن عليك أن تهتم بما يفيدك وما هو من مطلوبك. أما الشيء الذي لا يفيدك في دينك ودنياك تبتعد عنه. ولكن أيها الإخوة، كيف نعرف الشيء الذي يعنينا من الشيء الذي لا يعنينا؟ بعض الناس يأتي ويتصرف بعقله وبهواه وبمتطلباته وبشهوته، فهو الذي يفصل ايش الشيء الذي يعنيه وايش الشيء الذي لا يعنيه. لا، هذا خطأ. وإنما الرجوع إلى تفصيل ما يعنينا من غير ما لا يعنينا هو بالرجوع إلى الشرع الحكيم. يعني الإسلام هو الذي يعلمك أن هذا الشيء يعنيك وهذا الشيء لا يعنيك، وليس بمجرد هواك ونفسك. ومن هنا نعلم أهمية طلب العلم. إذن علينا أيها الإخوة أن نتعلم العلم الشرعي، فبالعلم الشرعي تميز ما يعنيك مما لا يعنيك. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل، جعله من حسن إسلام المرء، أي أن الإسلام هو الذي يميز لك ما يعنيك مما لا يعنيك. فحسن إسلام المرء يقتضي منك أن تترك ما لا يعنيك من المحرمات. تترك ما لا يعنيك من المحرمات، إذا تركت المحرمات فقد طبقت هذا الحديث. كذلك تترك المشتبهات، الشبهات، إذا تركت الشبهات فقد طبقت هذا الحديث. وكذلك تترك المكروهات، حتى المكروهات تتركها. يعني بعض الناس لما نقول له هذا الشيء مكروه يقول خلاص مكروه أنا أفعله. لا، حتى المكروه تتركها. وكذلك فضول المباحات، فضول المباحات التي لا يحتاج إليها. حتى المباحات شيء مباح حلال جائز لا في شيء، لكن أنت لا تحتاج إليها اتركها. فإذا تركتها فأنت ممن طبقت هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن هذا إذا طبق الإنسان المسلم هذه الأمور فقد كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان. وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان. يعني الإنسان المسلم أكثر ما يعنيه هذا الحديث، يعني الأمور الأولى التي ذكرناها، ترك المحرمات وترك المكروهات وترك الشبهات وترك ما لا تحتاجه من المباحات. لكن أكثر ما يراد من هذا الحديث هو حفظ اللسان من لغو الكلام. إذا رأيت المسلم يترك ما لا يعنيه من لغو الكلام فهذا دليل على حسن إسلامه وكمال دينه وتدينه، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. كثير من الناس أيها الإخوة لا يحسب ولا يعد كلامه من عمله. يعني مثلا لو قام وضرب أخاه بكف أو بلقمة أو بلكمة أو برقبة رجل يقول أنا اليوم فعلت شيئا منكرا، لكن الكلام يجرح الإنسان، يجرح أخاه، يتكلم فيما لا يعنيه ولا يبالي. لماذا؟ لأنه لا يعد كلامه من عمله، لا يحسب كلامه من عمله، لكن المسلم عليه أن يكون ممن عد كلامه من عمله، فمن فعل ذلك فإنه يقل كلامه إلا فيما يعنيه. فعليك يا أخي أنك إذا خرجت قبل أن تخرج الكلمة من فيك اعمل لها ألف حساب. وهذا مع الأسف هذا اللسان آفة، هذا اللسان ثعبان، إذا لم تحافظ عليه ولم تسجنه فإنه سيسجنك وسيوردك المهالك. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. فعليك يا أخي أن تحفظ لسانك. وكم رأينا من إخوة المتحابين كانوا يعني لا ينام حتى يتصل بأخيه يسأل عن أخباره، لا يمر عليه يوم أو يومان حتى ولا يطمئن ولا يرتاح باله حتى يطمئن على أخيه. دخل بينهم الكلام وعدم المحافظة على اللسان، فرأيناهم بعد ذلك أعداء لا يسأل بعضهم عن بعض. لماذا؟ بسبب اللسان. بعض الأحيان نجلس مع بعض الإخوة يبدأون في الكلام الذي لا يفيد، فقد يكون معهم واحد من أهل العلم لكنه يخجل أن يواجههم، فيريد أن يغير مجرى الكلام بطريقة ذكية، ومع ذلك يفهمون مراد هذا الأخ ويستمرون في الكلام الزائد الكلام الذي لا يفيد. فعلينا أيها الإخوة أن نحافظ على ألسنتنا، فمن فعل ذلك فقد طبق هذا الحديث، طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كثير من الناس يظن أن اللسان لا يحاسب عليه، بل قد خفي هذا الأمر حتى على صحابي جليل. من هو؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه. كان يظن أن الإنسان لا يؤاخذ ولا يحاسب من الله على ما يخرج من لسانه، فقال وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الحديث 29، قال: وكف عنك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: كف عنك هذا. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، قال: كف عنك هذا. فقال له معاذ: يا رسول الله، أنؤاخذ بما نتكلم به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثقلتك أمك يا معاذ. ليش معنى ثقلتك؟ أي فقدتك أمك. وهذا الدعاء كان يجري على لسان العرب لكن لا يقصد به الدعاء، وإنما هو يجري على العادة، وإلا لو كان يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لاستجاب الله له، لكن كان يجري على ألسنة العرب. فقال له: ثقلتك أمك يا معاذ. يعني كيف مثلك؟ أنت عالم، معروف أن معاذ بن جبل رضي الله عنه عالم من علماء الأمة، بل يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برتوة، يعني بدرجة. معاذ بن جبل رضي الله عنه يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يعني بمسافة لكثرة علمه رضي الله عنه، مع أنه كان شابا. يعني يوم مات معاذ بن جبل كان عمره 35 سنة تقريبا أو 34، وإن كان شابا يعني، هذا كان من العلماء الكبار رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل خفي عليه هذا الأمر حتى علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يعني الشيء الذي يكب الناس، يعني يرمي الناس على مناخرهم على أنوفهم في النار بأن يكون رأسهم إلى تحت وأرجلهم إلى فوق نازلين إلى جهنم، سببه اللسان، حصائد الشيء اللي تحصل به. فعليك أن تحافظ على لسانك. وهناك كتاب جيد في هذا في المحافظة على اللسان، بعنوان حصائد الألسن، عنوان جميل نأخذ من هذا الحديث، حصائد الألسن. ألفه أخونا الفاضل حسين العويشة من تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله. هذا الكتاب جيد، يعني الإنسان لما يقرأه يصير يخاف يتكلم، يصير يخاف يتكلم إلا فيما يفيد. كتاب جيد أنصح الشباب به، ومن كان إماما في مسجد من المساجد فليدرسه للناس ويجعله خطط منابر، فإنه مفيد جدا ويؤدب المسلمين. فعلى الإنسان أن يحافظ على لسانه، لأن من حافظ على لسانه ولم يتكلم ولم يتدخل فيما لا يعنيه فإن هذا دليل على حسن إسلامه. فهذا الحديث حديث معاذ يدل على أن من ترك ما لا يعنيه فقد حسن إسلامه. فعليك يا أخي أن تترك ما لا يعنيك من قول أو فعل، وعليك أن تفعل ما يعنيك، يعني ما يفيدك، ما فيه فائدة لك دينية ودنيوية، وأن تقول ما يفيدك، فإنك إذا فعلت ذلك فإن هذا من حسن الإسلام. وإذا فعلت ما يعنيك، يعني إذا تركت ما لا يعنيك وفعلت ما يعنيك، إذا تركت ما لا يعنيك فهذا من حسن الإسلام، وإذا فعلت ما يعنيك فهذا كمال حسن الإسلام. ممكن الإنسان يترك ما لا يعنيه لكن لا يفعل ما يعنيه، فهذا ناقص. فعليك أن تجمع بين الأمرين، أن تترك ما لا يعنيك من قول أو فعل، وأن تفعل ما يعنيك. فإذا فعلت هذين الأمرين فقد حسن إسلامك وكمل حسن إسلامك. هذا من الأداب أيها الأخوة. ما هي فوائد حسن إسلام المرء؟ يعني إذا كان الإنسان حسن إسلامه فيها فوائد. ما هي الفوائد؟ أولا تضاعف حسناته وتكفر سيئاته. يعني إذا حسن إسلامه فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف حسناتك ويكفر سيئاتك. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. خذوا قاعدة أيها الإخوة، الحسنة دائما تضاعف بعشر أمثالها، كما قال تعالى: من جاء بحسنة فله 10 أمثالها. صح؟ هذا كل مسلم، يعني تقرأ الحسنة عندك 10 حسنات، تقرأ آية، تقرأ حرف من كتاب الله فلك به كم؟ 10 حسنات. لكن المضاعفة أكثر لا، هذا يتوقف على أشياء أخرى. واضح؟ فيه ناس يقول لك أنا أقرأ آية من كتاب الله عندي 10 حسنات، ولكنه يفعل المحرمات أو يرتكب المكروهات أو يفعل المباحات التي لا يحتاجها، فهذا لا تضاعف حسناته، لا تضاعف حسناته. ولذلك يوم القيامة يأتي مع أمام مسلم آخر يجد حسنات، يجد حسناته أكثر منه. كيف هذا؟ قل: لأني كنت أترك ما لا يعنيني فكان الله يضاعف حسناتي. أما أنت فكنت لا تترك ما لا يعني، فعلت حسنات ولكن هذه الحسنات عندك فقط 10 على كل حسنة، ما عندك 700 حسنة إلى أضعاف كثيرة. متى تضاعف حسناتك أيها المسلم؟ تضاعف لأسباب كثيرة، منها حسن الإسلام إذا حسن إسلامك. ومن حسن الإسلام أن تترك ما لا يعنيك. إذن أيها المسلم، أيها الأخ، إذا أردت أن يضاعف الله حسناتك فاترك ما لا يعنيك، فإن الله يضاعف حسناتك ويغفر سيئاتك. زيادة الأجر أيها الإخوة ومضاعفة الأجر لها أسباب، منها أولا إحسان الإسلام، هذا تكلمنا عنه. ثانيا إخلاص النية، من كان مخلصا في نيته يكون أجره مضاعف على الذي في نيته غبش وفي نيته خلط. ثالثا الحاجة إلى ذلك العمل. رابعا فضل ذلك العمل، يعني قد يضاعف أجر المسلم بسبب أنه قام بعمل وذلك العمل يحتاج الناس إليه كثيرا، فهذا يضاعف أجره كثيرا. مثاله طلب العلم، الإنسان يطلب العلم في بلدة طلاب العلم الشرعي قليلين أو قليلون، فيطلب العلم فالله يضاعف حسناته أكثر وأكثر من الناس الآخرين من المسلمين الآخرين، لأن الناس يحتاجون إليه أكثر. أو مثلا النفقة في الجهاد في سبيل الله تضاعف أكثر، والنفقة في الحج والنفقة في الرقاب وفي اليتامى والمساكين وأوقات الحاجة إلى النفقة. يعني الإنسان يضاعف أجره على حسب الحاجة إلى ذلك العمل وحسب فضل ذلك العمل. مثاله تنفق درهم على مسكين، وتنفق درهم في الجهاد في سبيل الله الذي هو فرض كفاية، وتنفق درهم على أهلك أعظم ذلك أجرا إيه؟ الذي تنفقه على أهلك مما يحتاجونه، طبعا مما يحتاجونه مما هو ضروري وفي حاجة هم في حاجة إليه، هذا يضاعف أكثر. إذن أيها الإخوة من فوائد حسن الإسلام أن المسلم تضاعف حسناته وتمحى سيئاته، ومن فوائد حسن الإسلام كذلك أن الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه فإن الله يعامله معاملة خاصة. انتبهوا، وهذا الحديث الذي سأقرأه الآن قد يكون غريبا على بعض الناس، فاسمعوا لهذا الحديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، يعني فعلها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله. وفي رواية أخرى وقيل له استأنف العمل. هذا الحديث علقه البخاري في صحيحه دون جملة كتابة الحسنات المتقدمة، ووصله النسائي في سننه بسند صحيح. هذا الحديث يفيد أيها الإخوة أن الكافر، إنسان كان كافر وفي كفره كان يعمل السيئات، يعني زيادة على الكفر، كان مثلا يشرب الخمر، كان يلعب الخمار، كان يشرب المخدرات، كان يظلم، كان يزني، كان يسرق، ثم أسلم. إذا أسلم فقط لكن لم يحسن إسلامه، دخل بالإسلام لكن ما يحافظ على الواجبات كما ينبغي، يفعل المحرمات، يتدخل في المكروهات، يفعل الشبهات، يتكلم فيما لا يعنيه، هذا السيئات التي عاملها في الإثم لما كان كافرا لا تمحى عنه. واضح يا إخوة؟ لا تمحى عنه. متى تمحى عنه؟ إذا حسن إسلامه. إذا حسن إسلامه فإن الله يكتب له كل حسنة كان عملها. مثلا إنسان كان كافر وفي أثناء كفره كان يطعم اليتامى، كان يتصدق، كان يحسن إلى الفقراء، طبعا هذا لو مات كافرا لن يجد الحسنات يوم القيامة، لكن بما أنه أسلم هل تكتب له هذه الحسنات التي كان يعملها في كفره أم لا؟ إيش الجواب؟ إذا حسن إسلامه. كذلك السيئات التي كان يعملها من شرب لخمر وزنا وأكل الربا والسرقة وإلى آخره، إذا حسن إسلامه تغفر له، أما إذا لم يحسن إسلامه فلا تغفر له، يوم القيامة يؤاخذ عليها. أرأيتم أيها الإخوة فائدة حسن الإسلام وإكمال الدين والاهتمام بالدين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. رواه البخاري ومسلم. يعني إنسان كان يسرق، كان يشرب الخمر، كان يأكل الميتة، يأكل الخنزير، هذه أمور محرمة حتى على الكافر، ثم أسلم لكن لم يحسن إسلامه، فإنه يوم ومات على ذلك يوم القيامة يحاسب على ما كان يفعل قبل الإسلام وما فعل بعد الإسلام من سيئات. لماذا؟ السبب لأنه لم يحسن أو لم يحسن إسلامه. واضح أيها الإخوة؟ فعلينا أن نحذر، وعلينا أن نهتم بإحسان الإسلام وإتمام الإسلام. وأما حديث قد يقول قائل: يا شيخ هناك حديث يعارض ما قلت. إيش هو الحديث؟ حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أسلم عمرو بن العاص، عمرو بن العاص في الجاهلية عمل أعمالا ضد الإسلام، كان ضد الإسلام، من بين أعماله أنه ذهب إلى الحبشة لإيش؟ لكي يرجع مهاجرين المسلمين، المهاجرين المسلمين إلى مكة حتى يعذبوهم، هذا ذنب عظيم. فلما أسلم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك على الإسلام. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة، فقبض عمرو بن العاص رضي الله عنه يده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال له: يا رسول الله إني أسترق شر. قال: ماذا تسترق؟ قال: أسترق أن يغفر الله لي كل السيئات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم ورواه أحمد في مسنده، وفي رواية أخرى لأحمد: إن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب. إيش معنى يجب؟ أي يقطعه. هذا حديث يفيد إيش؟ أن الإنسان إذا أسلم الذنوب التي فعلها في الجاهلية تغفر له، صح ولا لا؟ والحديث اللي قبل حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود يفيد غير هذا. فجمع العلماء بين هذه الأحاديث وقالوا: حديث عمرو بن العاص محمول على الإسلام الكامل الحسن، قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، الإسلام يجب ما كان قبله، أي الإسلام الحسن الكامل الذي ورد في حديث ابن مسعود وفي حديث أبي سعيد الخدري. واضح أيها الإخوة؟ إذن أرأيتم فائدة حسن الإسلام تفيد الإنسان المسلم الذي هو مسلم من أول ما يعرف الإسلام، وتفيد حتى الكافر إذا أسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أصنعها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ يعني هذا كان لما كان كافر كان يقوم بأعمال صالحة من صدقة وعتق العبيد وصلة الرحم. قال: يا رسول الله هل عندي أجر؟ إنه كان كافر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وفي رواية له قال: فقلت: والله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا صنعت في الإسلام مثله. رواه البخاري ومسلم. هذا يدل على أن حسنات الكافر إذا أسلم يثاب عليها كما دل عليه حديث أبي سعيد المتقدم. إذن نستفيد أيها الإخوة أن الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه فإن الحسنات التي كان يعملها في الجاهلية تكتب في ميزان حسناته، والسيئات التي كان يعملها في حال جاهليته وكفره تمحى عنه. أما إذا كان لم يحسن إسلامه فإنه يؤاخذ بما عمل قبل الإسلام من سيئات ويؤاخذ بما عمل من سيئات. وكذلك لا تضاعف حسناته، لا تضاعف حسناته. واضح أيها الإخوة؟ طيب، هنا مسألة وهي الأخيرة، هل الكافر إذا أسلم تبدل سيئاته حسنات؟ عندنا آية واضحة في القرآن، قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذه الآية تفيد ماذا؟ تفيد أن الإنسان إذا فعل هذه الموبقات ثم تاب فإن تلك السيئات تبدل وتصير حسنات، هذا فضل من الله. لكن أيها الإخوة، هذه الآية نفهمها على ضوء الأحاديث السابقة، وهنا اختلف المفسرون رحمهم الله في معنى التبديل. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هل هذا التبديل في الدنيا أو في الآخرة؟ بمعنى، هل هذا التبديل يعطيهم الله تعالى هذا التبديل في الدنيا أم يعطيهم في الآخرة؟ قولان للعلماء. القول الأول أنه في الدنيا، ومعنى يبدل الله سيئاتهم حسنات أي يبدل الله لهم مكان عمل السيئات بعمل الحسنات. يعني كان يسرق لما أسلم فصار لا يسرق، كان يحلف بغير الله صار يحلف بالله. يعني الله تعالى بدل أعمالهم السيئة بأعمال صالحة. هذا قول يروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري وأبي العالية وقتادة وجماعة. القول الثاني لا، يقول هذا التبديل في الآخرة، تبديل في الآخرة، يعني بمعنى أنه يأتي يوم القيامة يجد في صحائفه سيئات قبل أن يسلم، يجد أنه كان يسرق، كان يزني، كان يشرب الخمر، كان يلعب الميت، كان كان كان كان يجدها، ثم لما ينظر إليها الله تعالى يبدلها فتصير حسنات. هذا هو القول الثاني، وهو قول ثبتت به السنة وصحت به الآثار عن السلف الصالح رضي الله عنهم. إذن من كان يعمل السيئات ثم تاب وأسلم وحسن إسلامه، أو كان مسلما، إنسان كان مسلم وسرق وشرب الخمر وأكل الربا ثم تاب توبة نصوحا، فهذا يوم القيامة الله تعالى يبدل سيئاته حسنات في صحائفه، في صحائفه، في صحائفه. لماذا؟ لأن هذا الإنسان إيش اللي خلى سيئاته هذه تصير حسنات؟ لأنه كان كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر. هذا الذي الله تعالى يجعل أو يبدل سيئاته حسنات. إذن عندنا في ذلك حديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة. يؤتى برجل فيقول، فالله تعالى يقول للملائكة: نحو عنه كبار ذنوبه. نحو يعني أبعد عنه، خلوه لا يشوفه، خلوه لا يشوفها. نحو عنه كبار ذنوبه وسألوه عن صغارها. قال: فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا. يعني مثلا يقال له: يوم الاثنين بتاريخ كذا وكذا على الساعة التاسعة صباحا عملت كذا وكذا، تدقيق دقة. على الساعة العاشرة شربت خمرا، على الساعة العاشرة وربع ارتكبت فاحشة الزنا، على الساعة العاشرة ونصف ضربت إنسانا مثلا، وهكذا. طيب هذا بالنسبة للكبار، لكن كما جاء هنا في الحديث الكبار تخفى عنه، الصغار فقط. نظرت، سمعت أشياء، فيقول نعم، يعني لا ينكر، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا، فيقال فإن لك بكل سيئة حسنة، فيقول يا رب عملت أشياء لا أراها هنا، يعني أنا عملت أشياء لكن لا أراها أمامي. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، انفرد بإخراجه مسلم، رواه مسلم يعني الحديث هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من فضل الله ورحمة الله بهذا الإنسان. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال يعطى الرجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ أعلاها، فإذا سيئاته، فإذا كاد يسوء ظنه نظر في أسفلها فإذا حسناته، يعني لما يبدأ يقرأ الصحيفة في أول الصحيفة يرى السيئات، ثم يكاد يسوء ظنه ويخاف، ثم ينظر إلى أسفل الصحيفة فيرى الحسنات، ثم ينظر في أعلاها، يعني يعيد النظر فينظر في أعلى صحيفته، فإذا هي قد بدلت حسنات، فإذا هي قد بدلت، هذه من رحمة الله، نسأل الله من فضله. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم عن سلمان الفارسي، وهو على كل حال لا يقال من جهة الرأي، لابد أن يكون أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رجح القول الثاني، رجحه ابن كثير وابن رجب الحنبلي رحمهم الله تعالى، فقال ابن رجب إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته وجعلها نصب عينيه، يعني الإنسان من الذي تبدل سيئاته؟ هو الذي يندم على ذلك، كلما تذكر السيئات يصيبه حرقة وندم ويبكي، يقول كيف أنا كنت مجنونا، كيف أنا كنت أعمل هذه الأعمال، سبحان الله، ويستغفر ويندم ويتوب، فكلما ذكرها ازداد خوفا ووجلا وحياء من الله ومسارعة إلى الأعمال الصالحة المكفرة، كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وهذا الذي ذكرناه كله داخل في العمل الصالح، يعني الندم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، ومن كانت هذه حاله فإنه يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها عند فعلها، ويصير كل ذنب من ذنوبه سببا للأعمال الصالحة ناحية له، فلا يستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب حسنات. انتهى كلام ابن رجب الحنبلي رحمه الله. إذن الإنسان الذي يعمل السيئات ويتوب توبة نصوحا، أو هذا بالنسبة للمسلم، وبالنسبة للكافر يسلم فيحسن إسلامه، فهذا الإنسان كلما تذكر ذنوبه أصابه الندم والحسرة وتاب وبكى، وهذا الشعور يدفعه إلى كثرة الأعمال الصالحة، هذا إن شاء الله هو الذي تبدل سيئاته حسنات. أما الإنسان، بعض الناس سمعناهم قل والله لما كنا شباب وين الشباب فعلنا وفعلنا من المعاصي، ويقول أنا حجيت، أنا خلاص حجيت واعتمرت وتب، لكن لم يجلس مع أصحابه يقول أنا لما كنت شاب فعلت كذا وكذا وكذا ويرتاح، هذا لم يتوب توبة نصوحا، هذا كذاب، توبته كاذبة، عليه أن يصلح توبته. إذن أيها الإخوة، إذا أردنا أن الله تعالى يضاعف لنا الحسنات ويغفر لنا السيئات، فعلينا أن نحسن إسلامنا. وبهذه لهذا الجمع الذي جمع به العلماء بين الآية والأحاديث، نرد على من يظن أن الإنسان الذي يفعل السيئات، يعني بعض الناس يظن، يقول الكافر مثلا 50 سنة وهو كافر، باقي له سنتين يموت أسلم، هذا ما شاء الله. يوم القيامة الله يضاعف له 50 سنة سيئات يبدلها حسنات. إذا أنا قلت هذا أحسن من الإنسان المسلم لطول عمره مسلم، قل لا، خطأ هذا. إذا فهمت الآية بهذا الكلام خطأ. لا بد أن يكون هناك حسن الإسلام، ولا بد أن يكون هناك إيه؟ التوبة النصوح. هؤلاء هم الذين تبدل سيئاتهم حسنات. أما الإنسان المسلم من يوم أن عقل وهو مسلم إلى أن مات وهو يعمل الحسنات ويجتنب السيئات، هذا أفضل من ذلك الكافر الذي أسلم بعد أن كان يعمل السيئات ثم لم يحسن إسلامه. واضح أيها الإخوة؟ وبهذا الجمع دائما نفهم الأدلة، وأنبه إخواننا الشباب والمسلمين عامة، ننبه إلى أنه دائما علينا أن نفهم الأدلة بجمعها. لماذا العلماء يفهمون أحسن منا؟ لأنهم يجمعون الأدلة ويصنفونها ويرتبونها ويخرجون بالنتيجة الطيبة. أما نحن فمثلا المسألة من مسائل الإسلام فيها 20 دليل، نحن نمسك 4 أدلة ونفهم المسألة على ضوئها فنقع في الخبط والخلط. أما العلماء لا، يجمع كل الأدلة ويصنفها ويرتبها فيخرج بالنتيجة. فانظروا كيف الإمام بن كثير وإمام رجب الحنبلي أخذوا طبعا عن السلف الصالح، كيف جمعوا بين الآية فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، وبين الحديث أسلمت على ما أسلفت من خير وإن الإسلام يجب ما قبله، وبين حديث إذا أسلم العبد وحسن إسلامه، وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فعلينا أيها الإخوة أن نحسن إسلامنا وأن نهتم بإحسان إسلامنا حتى يضاعف الله تعالى لنا الحسنات ويمحو عنا السيئات. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق وأن يوفقنا بما يحبه ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.